ذقت في شرع الهوى ألما نوى ألما نوى ألما نوى قد ذقت في شرع الهوى ألما نوى وطويت وطويت شرع الهوى ألما نوى ألما نوى سلامتك يا سيدي وطويت ذكر الضالين فمن طوى يضوى عللت نفسي بالرجاء عشية فإذا الصباح بنار يأس قد كوى قد كوى الله الله طيب طيب صلوا على نبينا محمد عللت نفسي بالرجاء بالرجاء بالرجاء عشية فإذا الصباح بنار يأس قد كوى يأس الفؤاد من الحياة وبؤسها والمصطفى أبغي الدواء أبغي الدواء طيب طيب اللهم صل عليه الله ما شاء الله الله الله الله يفتح عليك يأس الفؤاد من الحياة وبؤسها يئس الفؤاد من الحياة وبؤسها فسعيت نحو المصطفى أبغي الدواء أبغي الدواء اللهم صل عليه فإذا الرسول شفيع فإذا الرسول طبيب طبيب كل معذب وبجاهه جاه رسول الله فبجاهه يحظى الدخيل يحظى الفقير بما نوى يحظى الدخيل بما نوى أيوة يا روحي فأنا نزيلك يا سيدي يا رسول الله فإذا فأنا نزيلك يا ساكي الطيب فأنا نزيلك يا سيدي يا رسول الله فاحمنا من شر أهوال الزمان وما حوى أطفى الأبا الأيتام أنت رجاؤنا من يعش عن ذكرى هدى فقد غوى واسم حبيبي يا عيني واسم حبيبي للعيون بنظرة يحيا بها القلب العليل من الجواه من نحو